احنا اللي بنظل كبار. صامد يا دار صامد صامد رغم الحصار يا بصامد. وغزتنا الحرة نزرعها ثورة ونلبسها كليل الغار.